الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس 90 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة وشروط القدوة كنا تكلمنا فيما مضى عن بعض هذه الشروط ومن هذه الشروط هو أن يقف المأموم متأخرا عن إمامه ولا يتقدم على الإمام في الموقف وكذلك العلم بانتقالات الإمام وكذلك قلنا لا بد من اجتماعهما بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا يعني ومن شروط صحة القدوة أن يوافق المأموم الإمام في فعل أو ترك سنن تفحش مخالفة المأموم فيها له أو بمعنى آخر أنه لا بد أن يوافق المأموم الإمام في أفعال الصلاة سواء في ركن فعلي أو كان في سنة يفحش المخالفة فيما لو تخلف المأموم عن الإمام فيها فلا بد أن يتابع المأموم إمامه في هذه الصلاة يعني في أفعال الصلاة إلا فيما إذا ترك الإمام فرضا لو ترك الإمام فرضا من فروض الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة فإن المأموم لا يتابعه في ترك هذا الركن المأموم لا يتابعه في ترك هذا الركن لماذا؟ لأنه لو ترك هذا الركن عمدا فإن صلاته باطلة ولذلك لا يتابعه المأموم في ذلك ولو فعل المأموم هذا الركن وحده ولم يفعله الإمام فإنه أيضا لا يعتد بما فعله المأموم إلا إذا نوى المأموم مفارقة الإمام لأن الإمام قد ترك هذا الركن يبقى لابد هو الإمام أن يأتي بهذا الركن فلو تركه لا يتابعه المأموم على هذا الترك بحال فإما أن يفارق هذا المأموم إمامه وإلا بطلت صلاته فيما إذا تابع المأموم الإمام فيما ترك من الأركان طيب هذا فيما إذا ترك ركنا فقلنا لا بد أن يفارقه إلا بطلت صلاته ولا يجوز له أن يتابعه على هذه الصلاة طيب الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عمدا عالما بالتحريم لأن سجدة التلاوة هذه وإن كانت سنة لكن لو أن المأموم تخلف عن الإمام في فعل هذه السنة فستكون المخالفة بينهم مخالفة فاحشة تؤثر في نظم الصلاة نفس الكلام بالنسبة للتشهد الأول التشهد الأول هذا لو أن الإمام فعله ولم يتابعه المأموم يكون تاركا للسنة سنة التشهد الأول لكنه خالف الإمام أيضا مخالفة فاحشة فقلنا لا بد من موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلى ذلك لو أنه خالف الإمام في سنة لا تفحش فيها المخالفة ما حكم هذه الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة لا تبطل الصلاة حتى لو خالفه ولم يتابعه في هذه السنة زي مثلا جلسة الاستراحة نفترض أن الإمام قام من السجود إلى القيام مباشرة دون أن يجلس للاستراحة فلما رفع المأموم رأسه من السجود جلس للاستراحة أولا ثم إنه تابع الإمام بعد ذلك يبقى هنا خالف الإمام في سنة ولا لم يخالفه خالف الإمام في هذه السنة لكن هل هذه المخالفة مخالفة فاحشة ولا مخالفة يسيرة هذه مخالفة يسيرة ولهذا لا تضر، ولهذا لا تضر، بخلاف ساجدة التلاوة. نتخيل الآن أن الإمام والمأموم حال القيام، والإمام يقرأ في صلاته فمر بآية تلاوة أو بسجدة تلاوة، فكبر الإمام من أجل أن يسجد وسجد بالفعل، والمأموم واقف خلفه ولم يسجد معه، يبقى هذه مخالفة فحشة ولا لا؟ أو لهذا تبطل صلاة المأموم بذلك، ولهذا تبطل صلاة المأموم بذلك. وكذلك بالنسبة للقنوت، نفترض أن الإمام يصلي في صلاة الفجر، وبعدما اعتدل من الركعة الثانية، من ركوع الركعة الثانية، لم يقنط وسجد مباشرة دون أن يقنط، فوجد المأموم متسعا من الوقت من أجل أن يأتي هو بالقنوت، فأتى بالقنوت دون الإمام. يبقى هنا عندي الآن المأموم قنط لصلاة الفجر، وأما بالنسبة للإمام فلم يقنط، يبقى هنا حصلت مخالفة في سنة. نعم حصلت مخالفة في سنة، لكن هل هذا يؤثر في صحة الصلاة؟ نقول لا يؤثر في صحة الصلاة، لأن المخالفة غير فاحشة، لأن المخالفة غير فاحشة. فإذا بنفرق بين السنة التي تفحش مخالفة فيها فعلا أو تركا، وبين السنة التي لا تفحش فيها المخالفة، فهذه لا تبطل بها الصلاة. طيب لو كانت هذه السنة تفحش فيها المخالفة وخالف المأموم إمامه فعلا أو تركا، هل تبطل صلاته بكل حال ولا تبطل صلاته في أحوال دون أحوال أخرى؟ الشيخ رحمه الله قيد بطلان الصلاة بما إذا ترك المأموم متابعة الإمام عامدا عالما بالتحريم، لو أنه متعمد لهذه المخالفة ومع ذلك أصر على هذا الأمر وهو يعلم أنه حرام، فنقول تبطل صلاته في هذه الحالة. لكن إذا كان جاهلا أو تخلف ناسيا فلا تبطل صلاته في هذه الصورة، حتى وإن كانت هذه السنة تفحش فيها المخالفة. فالشيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك بسجدة التلاوة، ومثل على ذلك أيضا بالتشهد الأول، لأن التشهد الأول عند الشافعية سنة وليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا، ولما ذكر به صلى الله عليه وسلم لم يعد إليه مرة أخرى، فدل ذلك على أنه ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لكان لزاما الرجوع إليه، لكنه لم يفعل، فدل على أنه ليس بركن بل هو سنة من جملة السنة. التشهد الأول أيضا من السنن التي تفحش فيها المخالفة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم. يبقى الإمام جلس للتشهد الأول، وأما المأموم فلم يجلس، أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما يعني بالتحريم. قال: وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى السنة. وإحنا عرفنا أيضا فيما مضى أن المتابعة آكد حتى من بعض الأركان، فما بالنا بالنسبة للسنة؟ لا شك أن المتابعة، متابعة الإمام، آكد من السنن، لأنها آكد من بعض الأركان، زي مثلا قراءة الفاتحة. ففي حالة المسبوق لو دخل الصلاة متأخرا بحيث أنه أدرك القيام مع الإمام في زمن لا يسع فيه قراءة الفاتحة، قلنا هذا المسبوق ينشغل بقراءة الفاتحة إلى أن يركع الإمام، فلو ركع الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة هل يتم الفاتحة ولا يركع مع الإمام؟ عندنا الآن قراءة الفاتحة ركن، وعندنا كذلك متابعة الإمام أيضا ركن، فقلنا في هذه الحالة يتابع هذا المسبوق الإمام حتى وإن لم يتم قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأن المتابعة أولى. يبقى إذن هنا قدمنا ركن المتابعة على ركن قراءة الفاتحة، فمن باب أولى بالنسبة للسنة، فنقدم ركن المتابعة على السنة التي هي التشهد الأول، ولهذا نقول في هذه الحالة تبطل أيضا الصلاة طالما أنه خالف الإمام في هذا الفعل عالما بالتحريم وكان أيضا متعمدا. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة. أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة. ومثل على ذلك بالقنوت، قال: كقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى. فالآن كما صورناها اعتدل الإمام من الركوع، سواء مثلا في وتر النصف الثاني من رمضان أو في ثانية الصبح، فبعدما اعتدل الإمام سجد ولم يقنت للصبح أو لم يقنت لوتر النصف الثاني من رمضان، فأتى هذا المأموم بهذا القنوت قبل أن يرفع الإمام من سجوده الأول، فهنا حصلت مخالفة لكنها لا تضر. قال الشيخ رحمه الله: وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام، وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش. يبقى إذن فرقنا بين هذا وذاك. عندي الآن بالنسبة لمن سجد التلاوة أحدث سجودا، فهذه مخالفة فحشة لأنه أتى بركن وتخلف عنه، أعني السجود وليس بالنسبة لسجد التلاوة، لأن سجد التلاوة كما اتفقنا هي سنة، لكن هي هيئة الركن. كذلك بالنسبة للتشهد الأول، التشهد الأول أحدث فيها الإمام قعودا والمأموم ترك هذا القعود، لكن بالنسبة للإتيان بالقنوت لم يحدث فيه المأموم شيئا وإنما طول ما كان فيه الإمام، ولهذا لا فحش في هذه المخالفة. قال: وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة. لأن أيضا هنجد أن الإمام إذا جلس للاستراحة وإن لم يأتي بالتشهد الأول فإنه أيضا أتى بصورة هذا القعود، يبقى غاية الأمر أن المأموم سيطول ما كان فيه الإمام. قال: وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة، لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز. يبقى الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا خير جزاء ونفعنا بعلومه في الدارين يفرق بين الصورتين الآن، أو يبين لنا الفرق بين الصورتين الآن. في منذ قليل الشيخ بيقول: لو أنه ترك التشهد الأول بطلت صلاته فيما إذا تركها الإمام، أو كان العكس. هنا بيقول: لو جلس للاستراحة وجلس هو للتشهد يعني المأموم فلا تبطل. ليه؟ قال: لأن الدار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز، وهذا واضح. قال: وأبطل صلاة العالم العامد ما لم ينوي مفارقته، وهو فراق بعذر فيكون أولى. يعني متى نحكم ببطلان صلاة المأموم؟ إذا لم ينوي المفارقة، فإن نوى المأموم المفارقة لم تبطل صلاته. وإحنا عرفنا أن المفارقة قد تكون مكروهة وقد تكون غير مكروهة. متى تكون مكروهة؟ قلنا: إذا كانت هذه المفارقة بغير عذر، لأن هذا فيه إبطال للعمل، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تكون مكروهة فيما إذا كانت هذه المفارقة بعذر كما في هذه الصور. قال الشيخ رحمه الله: وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه، بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة بل يكره. طيب، قال: وإذا لم يفرغ المأموم منه، وإذا لم يفرغ المأموم منه، يعني لو أن المأموم لم يفرغ من التشهد، لو أن المأموم لم يفرغ من التشهد مع فراغ الإمام جاز له التخلف يعني جاز للمأموم التخلف من أجل أن يتم هذا التشهد الأول، بل يستحب له أن يبقى في التشهد الأول إلى أن يتمه إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام. يبقى تاني بنقول الآن جلس الإمام للتشهد الأول وجلس المأموم بالتالي من أجل أن يتشهد التشهد الأول، ففرغ الإمام أولا وقام إلى الركعة الثالثة. المأموم هل يترك التشهد الأول ولا يتم هذا التشهد؟ الشيخ بيقول يجوز له أن يتخلف عن القيام حتى يتم هذا التشهد، بل يستحب له أن يتم هذا التشهد الأول لو أنه علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل أن يركع الإمام، قبل أن يركع الإمام. وهذا قيد في الندبية، وخرج بذلك إذا لم يعلم ذلك، إذا لم يعلم أنه لن يدرك الإمام، إذا لم يعلم أنه سيدرك الإمام قبل أن يركع ويقرأ الفاتحة، فحينئذ لا يندب له بل يباح. قال الشيخ رحمه الله: لا التخلف لإتمام سورة، يعني لا يستحب أن يتخلف عن الركوع مع الإمام من أجل أن يقرأ سورة، بل يكره له ذلك. قال الشيخ: بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع، يعني إذا لم يعلم أنه يلحق الإمام في الركوع إذا تخلف للإتيان بالسورة، فإذا علم ذلك فلا كره. قال رحمه الله: ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر مع تعمد وعلم بالتحريم وإن لم يكونا طويلين، فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة، كأن ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود أي زال من حد القيام والمأموم قائم، وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. طيب الآن بالنسبة لهذه المسألة، مسألة فيما لو تخلف المأموم عن الإمام، لو تخلف المأموم عن الإمام، تخلف يعني إيه؟ تخلف يعني تأخر، وهذه المسألة مهمة. لو أنه تأخر عن الإمام فعندنا الآن صور وأحوال. الصورة الأولى أن يتأخر المأموم عن الإمام بركن، أن يتخلف أو يتأخر المأموم عن الإمام بركن بلا عذر، فهذا مكروه ولا تبطل صلاته، ولا تبطل صلاته. لماذا؟ لقلة المخالفة، لقلة المخالفة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر، فهنا تبطل الصلاة. لماذا؟ لفحش المخالفة. طيب ما صورة ذلك؟ تخلف بركن أو بركنين. مثال ذلك إن ركع الإمام واعتدل من هذا الركوع ولم يهو إلى السجود، والمأموم قائم، والمأموم قائم يعني المأموم ما زال قائما، لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لم يسبقه بركنين، لأنه لم يسبقه بركنين، فلقلة المخالفة قلنا بعدم بطلان الصلاة. طيب نفترض أن الإمام هوى ليسجد والمأموم ما زال قائما يقرأ، فهنا تبطل صلاته حتى وإن لم يبلغ الإمام السجود. لماذا؟ لأن الإمام كمل الركنين، فيكون بذلك قد تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين تامين متواليين. هذه صورة أولى وهذه صورة ثانية. طيب نفترض هذا طبعا إذا كان التخلف كما قلنا في الصورة الثانية، إذا كان هذا التخلف لغير عذر. طب نفترض أن هذا التخلف من المأموم عن الإمام كان لعذر، احنا عندنا صور للتخلف بأنها عذر من الأعذار، يسمح للمأموم أن يتخلف عن إمامه، وعندنا صور مختلف في كونها عذرا أو ليست بعذر، وبالتالي لا يسمح فيها للمأموم أن يتخلف عن الإمام بهذه القيود. فلو تخلف المأموم بعذر زي مثلا بطء القراءة الواجبة لأنه عاجزا خلقيا، فإنه يسمح له بأن يتأخر عن الإمام بثلاثة أركان فعلية طويلة، بثلاثة أركان فعلية طويلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ومنها عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر. يبقى هنا كلام الشيخ رحمه الله تبطل صلاة المأموم فيما يتخلف عن إمامه بركنين بلا عذر. قال: مع تعمد وعلم بالتحريم، وإن لم يكون طويلين، زي مثلا ركوع واعتدال. الركوع هذا ركن طويل، الاعتدال هذا ركن قصير. الركوع هذا ركن مقصود لذاته، وأما الاعتدال ليس ركنا مقصودا. ومع ذلك لو أنه تخلف عن إمامه بركنين فعليين بطلت صلاته بهذا القيد إذا كان هذا التخلف بلا عذر. قال: فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة. ومثل على ذلك فقال: كأن ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود، يعني زال عن حد القيام والمأموم ما زال قائما. قال: وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. طيب، وعدم تخلف عنه معهما بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، يعني لا يتخلف عن الإمام مع التعمد والعلم بالتحريم بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين بعذر أوجبه، يعني اقتضى وجوب ذلك التخلف، كإسراع إمام قراءة والمأموم بطيء لعجز خلقي لا لوسوسة أو الحركات. طيب، نفصل في هذه المسألة قليلا. الآن بنقول لو أن المأموم تخلف عن الإمام بغير عذر بركنين فعليين بطل صلاته. طب لو كان هذا التأخر لعذر، لو كان هذا التأخر لعذر جاز له أن يتأخر عن إمامه ولو بثلاثة أركان طويلة، ولو بثلاثة أركان طويلة. طيب، ما ضابط الأعذار أو ما هي الأعذار، أعذار تخلف المأموم عن الإمام؟ عندنا الآن حالات تسعة، عندنا الآن حالات تسعة فيها يعذر المأموم في التخلف عن إمامه بثلاثة أركان طويلة، فيتأخر المأموم لعذر من هذه الأعذار فيعذر لثلاثة أركان طويلة. طب إيه الأركان الثلاثة الطويلة؟ أولا الركوع، الركن الثاني السجود الأول، الركن الثالث الطويل هو السجود الثاني. طيب، ما بين هذه الأركان، هذه لا تحتسب لأنها أركان غير مقصودة لذاتها، فشمل ذلك الاعتدال من الركوع وشمل ذلك أيضا الجلوس بين السجدتين. فلما نقول يعذر في التخلف عن إمامه بثلاثة أركان طويلة، فالمقصود بذلك الركوع والسجود الأول وكذلك السجود الثاني. فلا بد أن يركع قبل ارتفاع الإمام من سجوده الثاني من أجل أن يتشهد أو من أجل أن يقوم إلى الركعة التي تليها. فإذا لم يركع المأموم وجب عليه أن ينوي المفارقة، هذه صورة، أو يتابع المأموم هذا الإمام فيما هو فيه الآن لكن فاتته هذه الركعة، فعلى ذلك يأتي بهذه الركعة بعد أن يسلم الإمام. طيب، نفترض أنه لم يأتي بصورة من هاتين الصورتين، بمعنى أنه لم ينوي المفارقة وأيضا لم يتابع الإمام فيما هو فيه، فحينئذ بطلت صلاته، فحينئذ نقول بطلت صلاته. طيب، ما هي هذه الأعذار التسعة التي ذكرناها؟ إن شئت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان اغتفر، من في قراءة لعجزه بطي أو شكها القرى ومن له نسي، وضف موافقا لسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل، من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام من ضبط، كذا الذي يكمل التشهد بعد إمام قام عنه قاصدا، والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بذاهل. أول هذه الحالات التي فيها العذر، وهو إذا كان هذا المأموم بطيء القراءة لعجز خلقي، فيقرأ الفاتحة مثلا ببطء شديد ولا يقوى على مزيد إسراع، فسبقه الإمام فركع واعتدل من ركوعه وسجد وجلس للجلوس الأول، ثم سجد السجدة الثانية، وكل ذلك المأموم ما زال يقرأ الفاتحة، كل هذا هو معذور. لكن لو أنه قام من السجود الثاني والمأموم ما زال قائما يقرأ، نقول بطل صلاته، إلا أن ينوي المفارقة أو يتابع الإمام فيما هو فيه على أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. طب نفترض أنه انتهى من قراءته والإمام في السجدة الثانية، خلاص مفيش أي إشكال، يبقى هنا إذا ركع والإمام في السجود الثاني يبقى لا بأس بذلك، يأتي ويكمل صلاته حتى يدرك الإمام وتحتسب له هذه الركعة ولا تبطل صلاته. يبقى إذن العذر الأول إذا كان بطيء القراءة. العذر الثاني فيما إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا، فأعاد قراءة الفاتحة من أجل هذا الشك، وإن أيضا هذا معذور، فله أن يتخلف عن الإمام ولو بثلاثة أركان فعلية طويلة على النحو الذي ذكرناه. العذر الثالث فيما إذا نسي قراءة الفاتحة، نسى قراءة الفاتحة فقرأها فتأخر عن إمامه لهذا العذر. الرابع وهو إذا كان موافقا للإمام واشتغل بسنة، لازم بنقول إيه؟ إذا كان موافقا للإمام فخرج بذلك المسبوق، إحنا قلنا المسبوق لا ينشغل إلا بقراءة الفاتحة، فأما إذا كان موافقا واشتغل بسنة زي دعاء الافتتاح فركع الإمام، فحينئذ نقول هو معذور، يأتي بالفاتحة ويتمها حتى لو تأخر عن الإمام على النحو الذي ذكرناه. العذر الخامس وهو إذا انتظر سكتة الإمام ليقرأ هو سورة الفاتحة. احنا عرفنا أن من جملة السكتات المستحبة أن يسكت الإمام بعد أن يقرأ الفاتحة، ليه؟ علشان يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة هو الآخر، فوجئ المأموم أن هذا الإمام لما فرغ من قراءة الفاتحة وهو الآن منتظر، مأموم منتظر السكتة، إذا بهذا الإمام يركع مباشرة، فماذا يفعل المأموم الآن؟ المأموم يقرأ سورة الفاتحة حتى لو تخلف عن الإمام بهذه الأركان التي ذكرناها. فالحالة الخامسة إذا انتظر سكتة الإمام ليقرأ هو سورة الفاتحة فركع الإمام، ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، إما لم يقرأ الفاتحة كلها أو لم يقرأ بعضها، فله أن يتخلف لأنه معذور. هذه الحالات الخمسة يعذر فيها المأموم إلى ثلاثة أركان طويلة بالاتفاق، وأما باقي الحالات والصور فهي محل خلاف. من هذه الصور فيما إذا نام المأموم في التشهد، هل يعذر ولا لا يعذر؟ النوم هذا كما يقولون النوم سلطان، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، فنفترض أن هذا المأموم نام في تشهده، هل هو معذور؟ واحد يقول لي ما هو لو نام بطلت صلاته، نقول لا، قد يكون نائما وهو موكل المقعدة فلا تبطل صلاته ولا يبطل وضوء كما وضحنا قبل ذلك. نفترض أنه نام في تشهده، هل هذا يعد عذرا للتخلف والتأخر عن الإمام؟ هذا محل خلاف. العذر السابع المختلف فيه إذا اختلط عليه تكبيرة الإمام، زي مثلا الأعمى، هل كبر الإمام للإحرام؟ هل كبر الإمام للركوع؟ هل كبر للسجود، هل كبر للجلوس؟ اختلط التكبير على الأعمى مثلا، فهل يعد هذا عذرا؟ الثامن، إذا جلس المأموم في التشهد ومن أجل أن يكمله بعد أن قام الإمام عنه. عرفنا منذ قليل أن هذا مستحب، وهنعرف أيضا الآن أنه فيه خلاف. التاسع، وهو من نسي القدوة ولم يتذكر إلا والإمام ساجد. من نسي القدوة ولم يتذكر إلا والإمام ساجد، هذه الحالات الأربعة الأخيرة يعذر فيها عند الإمام الرملي رحمه الله إلى ثلاثة أركان طويلة. أما عند الشيخ ابن حجر فإنه يرى أن من نام عن تشهده وكذلك من اختلط عليه تكبير الإمام وكذلك من نسي القدوة حكمه حكم المسبوق. يعني حكم المسبوق؟ يعني تسقط عنه قراءة الفاتحة. أما بالنسبة للحالة الثامنة اللي هو إذا جلس في التشهد من أجل أن يكمله بعد أن قام الإمام عنه، فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا يعذر في هذه الصورة، لا يعذر في هذه الصورة. لكن عند الشيخ الرملي كما قلنا كل هذه الحالات التسعة هو معذور فيها، فله أن يتأخر عن الإمام إلى ثلاثة أركان طويلة. قال الشيخ رحمه الله كإسراع إمام بقراءة، والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو الحركات. قال وانتظار مأموم سكتته. قال شيخنا رحمه الله ينبغي في ذي وسوسة صار كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه بما ما في بطيء الحركة، فيلزم المأموم في الصور المذكورة إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بألا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد. قال فليوافق إمامه وجوبا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد ويترك ترتيب نفسه، ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي عليه، فإن لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته إن علم وتعمد. قال وإن ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة أو تذكر أنه لم يقرأها لم يجز له العود إلى القيام وتدارك بعد سلام الإمام ركع، فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته إلا فلا. فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر لأن الأصل إتمام القراءة. ثم قال ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق قال قرأ قدرها وعذر. طب هنتكلم إن شاء الله عن مسألة المسبوق في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.